السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله فنحمد الله على ذلك. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. دائما وأبدا نسعد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأخوة بارك الله فيكم، الشكر لكم بعد شكر الله لحسن متابعتكم. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل يقول: ما حكم إرجاع الإمام من القبلة مع العلم أنه يستحق؟ لماذا هذا الإرجاع؟ هذا السؤال يوجه. أعطتني أمي 100,000 جنيه منذ 4 سنوات لعمل مشروع تجاري خاص بي، وما زال المبلغ معي للآن، فطلبت مني إخراج الزكاة من أصل المبلغ، فقلت لها: سوف أخرج أنا زكاة عن المبلغ بدلا منك حتى لا تتضرري بنقص مالك. فرفضت. هل أخرجها دون علمها؟ على أي حال، ما دامت نفسك طيبة بالإخراج جاز لك أن تخرج، وأخبرها أنني أخرجت المال حتى لا يتكرر الإخراج. متى يستفتح على الإمام؟ إذا نسي، عفوا، إذا بدل آية رحمة مكان آية عذاب، أو أحدث اختلالا بالمعنى. ما الأولى، عيد للأمة الإسلامية عيد الفطر أم عيد الطحة؟ ما معنى عيد الطحة؟ أظن الأخ عابس، أظن. حدثنا عن الصدقة الجارية وبر الوالدين بعد وفاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو له. وجاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. يقول: وضعت قطرة في عيني وأنا أضعها في عيني، فنزلت نقطة في فمي فتفلتها. ووجدت طعمها في فمي. وضعت قطرة في عيني وأنا أضع في عيني، فنزلت نقطة في فمي فتفلتها ووجدت طعمها في فمي. لا شيء عليك، صومك صحيح. إذا جمع رجل زوجته في الليل ولم يغتسل، هل صيامه صحيح؟ نعم، فإن عائشة قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. اسم عبد الزين حرام؟ الزين ليس من اسماء الله الحسنى. أبيع سلعتي إلى أزل بزيادة في الربح، هل علي شيء؟ لا شيء عليك. امرأة سقط جنينها ولا ينزل دم، ولكن إذا مسحت بقماش ترى أثر الدم، فهل تصوم وتصلي؟ تغتسل وتصوم وتصلي. لم يرد أن النبي كان يقرأ قرآنا ويعم ثوابه للميت. زكاة الفطر لا تجوز مالا. يعمل في مجال به رائحة النفاذة، وعمل في نهار رمضان، هل هذا يبطل الصيام؟ لا يبطل الصيام. إذا الملوك للمغترب هي الملجأ الوحيد خارج بلادهم لحفظ أموالهم، إذا كانت لمجرد الحفظ لا بأس، وإذا أتتك فوائد ربوية فأخرجها في أي باب على سبيل التخلص منها. يقول: امرأة معها مال بلغ النصاب ولكن لا تمتلكه بسبب أنها أعطتها لأبنائها على سبيل السلف، هل تخرج زكاة؟ يفترض أن الزكاة في ذمتها، الزكاة في ذمتها. عندما أصلي التراويح أغلق عيناي، هل في ذلك حرج؟ لست موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفتح العين في الصلاة، كيف أقضي صلوات قد مضت؟ تقضيها على الوجه المتيسر لك. لدي زوجة تمنعني من زيارة أمي بسبب مشاكل قديمة، ما الحل معها؟ لا تستأذنها، زر أمك. حكم السفر لطلب العلم في الخارج مع وجود اختلاط للضرورة، الضرورة لها أحكامها. يقول: الحديث التي تتحدث عن أن ليلة القدر في العشر الأواخر وفي الوتر أيضا وجدتها في الصحيح، واختلفنا، رسول التمسوها في 7 يقين، التمسوها في 9 يقين، التمسوها ليس مقطوعا بأنها في هذه الأيام، غالب الظن. هناك قول: هل تتغير من سنة إلى سنة؟ قل: ما ظن ليس مقطوعا أنها ليلة 27، كان الناس تركوا الاجتهاد. النبي قال: خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. يحرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، حديث صحيح، لذلك فقه أوسع لا يسمح به هذا المقام. ما مقدر زكاة الزروع والثمار بالأرداب المصري؟ زكاة الزروع إذا بلغت النصاب، إذا بلغت النصاب وحال، إذا بلغت زكاة الزروع النصاب فوق 5 أوسق تقريبا، 5 تردب ونصف تقريبا، أخرج نصف العشر. إذا الأرض أنتجت 20 أردب فأخرج أردبا، إذا كانت الأرض تسقى بالآلة، أما إذا كانت تسقى بلا كلفة بماء السماء فحينئذ، إذا كانت تسقى بماء السماء فعلى ذلك تخرج العشر، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هل يرجع إلى سيدنا إبراهيم هذا؟ نعم يرجع إلى سيدنا إبراهيم. وما هي هذه درجة في الأخيرة أقصد الصلاح؟ لم أفهم هذا القدر من سؤالك. أن نؤجر على تربية عصافير الزينة، هذا من المباح، لكن إذا اقتنيتها فلزمت إلزاما أن تطعمها وتسقيها، لأن النبي قال: لك في كل ذات كبد رطبة النزل. ما الآية يهوش؟ هل يجوز أن أعطي أخي الفائدة البنكية لإقحاله؟ لا يجوز. لا تطعم فوائد البنوك لنفسك أو لأقاربك. هل يجوز مسح الشعر في الوضوء من أسفله في حالة الشعر المكوي؟ مسح الشعر من أسفله في حالة وجود الشعر مكوي، على أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا، أن قوله تعالى: امسحوا برؤوسكم، قال بعض العلماء: امسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض، كان هناك ضرر امسح من أي اتجاه، لكن ليس هذا موافقا للسنة، لكن لا يبطل الوضوء. حكم قراءة الفاتحة عند الشروع في أي عمل كالتجارة، لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. زوجها لا يصلي ولا يصوم ولا ينفق عليها، كم أخرج لكل يوم عفوا، ولا ينفق عليها ولا على أولادها، ويشرب مقدرات. لا يصلي ولا يصوم ولا ينفق ويشرب مقدرات، لما تنصح صاحب الفراق؟ ما الأفضل في إخراج زكاة المال، توزيعها على عدد كبير أم على عدد أقل على حسب الاحتياجات والأحوال التي في بلدك؟ مسافر ويطلب من امرأتي إقامة علاقات على الهاتف، ليس لها أن تطيعه، لأنه قد يتسرب هذا بما يحدث فضيحة لها. ليس من امبر من صيام في سفر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحال. ذكر بعضهم أن بعض أهل اليمن يقلب اللام ميما فيقول امبيت امبيت مكتاب، ولكن لم يرد أن النبي قال هذا اللفظ الذي ذكرت. حكم العمل في طباعة الصور ذات الأرواح على تبلوغات أو على كتب، أنصحك بعدم ذلك إلا للضرورات القصوى. الصور الفوتوغرافية محرمة، الصور ذات الأرواح محرمة إلا للضرورات. له طفلتان إحداهما 4 سنوات والأخرى 8 شهور، هل أخرج عنهما زكاة الفطر؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى. هل يقضى الوتر بعد صلاة الفجر؟ نعم يقضى الوتر بعد الفجر. هل الشيطان يوسوس للإنسان في الصلاة؟ قد يكون ذلك، لأن هناك رواية وصفدت مرضة الشياطين، وإذا لم تصفد هل يمكن أن توسوس؟ عفوا، إذا صفدت هل يمكن أن توسوس وهي مصفدة؟ هذا وارد أيضا. ما أفضل الأعمال التي تنفع الميت بعد تنفع الشخص بعد موته؟ قلنا الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له والحج عنه والاعتمار عنه وقضاء الصيام عنه إن كان عليه صوم. من زكاة المال وليس من زكاة الفطر هل يجوز شراء عفوا يقول هل تكون في حكم المستعاضة من سقط جنينها قبل أن يتخلق أم في حكم النفساء؟ أصدقائي الناس في حكم النفساء، وهي نفساء كانت حامل. وجزاك الله مثله. فترت 4 أيام في رمضان، عليك بقضاء الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل يجوز أن أرسل زكاة الفطر من تركيا إلى سوريا مالا؟ لا، كتاب الرحيق المختوم كتاب طيب في السياقات، لكن تعتريه أحاديث ضعيفة كثيرة. إن استحالت حياتنا الزوجية وطلقتها هل علي من ذنب؟ لا، ليس عليك ذنب، ولكن أعطيها كافة مستحقاتها. حكم العمل في الفنادق السياحية كموظف في الحجوزات، عملك جائز مع الكراهة. من حج عن ميت هل يصوم يوم عرفة لنفسه؟ له ذلك. هل الحقن تفطر؟ أختار أن الحقن لا تفطر. مفطرة بسبب الحمل فماذا عليها؟ عليها الإعادة. ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر به سبب عدم وجود حتى ثمن الطعام في البيت؟ إذا كان مفلسا شيء عليه، وكان إذا عجز عن الاقتراض أمين وجد من يقرضه فليقترضه، بعد ذلك إن تصدق عليه أخرج الزكاة. الابتداء بالخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هل هذا الابتداء يصح؟ هذه فزلكة أو فزلكات من القراء يا سامح. فمثلا يقولون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، ما يصل، يتفزلك ويرجع يقول الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ربنا رضي بأن تختم الآية بقول الخناس، ونفس الشيء فزلكة القراء الذين يتفزلكون سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، سبح اسم ربك الأعلى، بعد يجعل هذه القراءة في الآية الجديدة الأعلى الذي خلق فسوى. يا أخي ربنا رضي بأن تختم الآية بالأعلى، فدعك من هذه الفزلكة التي لا معنى لها. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، يرجع يقول الطارق النجم الثاقب. قف حي على رؤوس الآيات إن استطعت إلى ذلك سبيلا، مع أن الوقف على رؤوس الآيات السند به ضعيف، لكن هكذا جاءت الآية منهية بهذا. كتاب فقه السنة للشيخ سيسامي كتاب نافع، وخاصة النسخة التي حققناها والحمد لله. هل الموالاة في الوضوء فرض؟ لا، ليست بفرض على ما اختاره من أقوال أهل العلم. ما المقصود بكلمة ولقد همت به وهم بها؟ همت به أن تدعوه إلى الفاحشة، وهم بها قيل حدثته نفسه بالمحرم ولكنه تركه لوجه الله فازدادت درجته، وقيلت أقوال أخرى. ما حكم من جمع بين المغرب والعشاء مع جعل مدة نصف ساعة بينهما؟ قال بعض العلماء بالجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل من عرفات إلى مزدلفة صلوا المغرب، قال ثم أناخ كل إنسان منا بعيره ثم صلى العشاء. إذن يجوز أن يكون هناك وقت بين المغرب والعشاء في الجمع. ما التقليد والمقلد؟ التقليد تقليد من ليس بحجة بغير حجة، وتفصيلات ذلك تأتي في وقت أوسع. تقول أخي زوجته تحتاج عملية مكلفة، أجبناك لا اذكر الله ولا تفعل، لا تأكل أخواتك فيما لا تلتمس على العلاج بأموال جاءت من الربا. هل هاروت وماروت من الملائكة كذا؟ قال بعض العلماء قال الله تعالى يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين هاروت وماروت الآيات. حكم تقسيم، هل على الجنين زكاة فطر؟ ليس على الجنين زكاة فطر، فأجبناك يا تامر لا داعي للتكرار. هل يصح دخول الرهبان للمسجد وقت افتتاح وتهنئة المسلمين؟ دخول الكافر المسجد في قولان للعلماء، وسبب القولين اختلاف المفسرين في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهل يؤخذ بقوله نجس ويمنعه من كل المساجد لأنه نجس، أم أن قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يجعل هذا الكلام خاصا بالمسجد الحرام، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط تمامة بن أسال وكان مشركا ربطه في المسجد ثلاثة أيام بلاليها. دعوا مرضاكم بالصدقة حديث ضعيف، هل سيفر أيضا أهل الإيمان من أهاليهم؟ هناك وقت يفر كل شخص كما قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إنكم ستحشرون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من ذلك، وتقسيم العقيقة على مرتين بينهما شهران أو أكثر لا بأس بذلك، صبغ الشعر بالأسود للشباب أخطار الكراهية ليس التحريم وليست الإباحة المطلقة، بعض الأبناء يدلعوا الأب والأم ينادوها باسمها مثل الأب يا حجيجة والأم ماما سناء والجد جد إيه أنا شو أهم إذا كان الأب قبل هذا الكلام ما لم يخالف نصا يمشي. عندما أشتكي من شخص أساء إلي وأحكي ما حدث منه في حقي هذا نميمة، إذا كنت تحكي ما حدث في حقك رجاء أن يرد إليك حقك أو أن تحذر من هذا الشخص فلا بأس بذلك، فقال الله تعالى في كتابه الكريم لا يحب الله بأرى بالسوء من القول إلا من ظلم، قال العلماء من الجهل بالسوء من القول أن تقول فلان ظلمني فلان أكل مالي، لكن أرسل الله إلى العفو بقوله تعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الأفضل أن نصلي الوتر في الثلث الأخير من الليل منفردا أو صليها مع الجماعة، صليها مع الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ما حكم الشطاف في الصوم؟ لا بأس بالشطاف ما نوى الصبر الذي يدخل الجنة بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر بكل صوره، الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي. والله أعلم. جدة المغاور وهي كبيرة في السن لا تستطيع الصوم، فكم أخرج لكل يوم تفطره؟ لا يلزم إلا أنه إذا خرجت تخرج احتياطا، لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه إذ قال إذ كان لما أسن لما تقدم بالسن يفطر ويطعم مكانه كل يوم مسكينا. هل يجوز أزكي زوجتي؟ كيف تزكيها؟ تقص تخرج عنها زكاة الفطر لا بأس، ما تزكيها ماذا؟ الفرق بين صلاة التراويح والتهجد هما واحد. هل دهان مرعم جلدي يفطر؟ لا يفطر يا سعدني. ما فضل العشر الوسطى في رمضان؟ جمع الشام وغيرها. والحديث الذي فيه عن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار لا يصح. وينفع الاغتسال من الجنابة بعد سماع أذان الفجر مباشرة وكذا ينفع، والصيام جائز أيضا حتى لو لم تغتسل. عندي 100 جرام ذهب يا 24 ورط عليه سنة أخرج زكاة سنة على 100 جرام كاملين أو التي على فوق 5% على 100 جرام كاملا بارك الله فيك. قراءة القرآن مع تحريك اللسان والشفتين في المواصلات تعتبر قراءة زكاة؟ قراءة قراءة عروسة وخطيب عايز يعمل قرض عشان نجيب العفش، ستبدأ الزيجة بالربا يعشك أن تدمر هذه الزيجة. حديث أخرجه اليهود والنصارى من جزيرة العرب ثابت صحيح، زكاة المال وليس زكاة الفطر على جسر أرز من الفقراء. إذا كان الفقراء سفهاء أو إذا كنت تشتري الرز بسعر أرخص لا بأس، حكما يصوم ولا يصلي تكاسلا. مسلم لكن مجرم فنزعل المسلمين كالمجرمين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قبل أن نكن مصلين الآيات. هل تجوز قراءة القرآن أثناء الدورة الشرعية؟ يجوز، لكن تمس المصحف بحال الخروج من الخلاف. لا تمن كلم طفلة بشهوة كما أمرها هذه الطفلة وكما أمك بشهوة. كتاب كشف الغوامض في أحكام الوضوء والنواقض لا يعلم عنه شيئا. أي اشترط النسبة نفسه حين يقرأ القرآن حتى تكون قراءة، كذا قيد فريق من أهل العلم. حديث ابن خزيمة المروي في ليلة القدر في سبب ضعف. الحملة تفطر في رمضان، عفوا تعيد الأيام أم تخرج عن كل يوم؟ تعيد الأيام. هناك متاع في البيت أنا وأنا اشتريته، هل يجوز لي أخذه؟ يجوز، لكن هل أنت كنت أديته للزوجة؟ إن كنت أديته فالرجع في هبته كالكلب يرجع في طيه. قام إلى الثالثة في صلاة التراويح، ماذا يصنع؟ يجلس ويجلس للساق. من يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد راه يأثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للرجل الذي سمع الأذان بالصلاة في البيت. فجاء رجل يقول: يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والهوام، أنا رجل نعمة ولا أجد من يوائمني إلى المسجد، فأذن لي فأذن له أن أصلي في بيتي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما انصرف دعا قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هل يصح أن الاعتكاف كاملا دخلت المسجد وأنا أصلي؟ هل يصح أن الاعتكاف كلاما؟ يجوز بالتلفظ نويت الاعتكاف، ولا مش فاهم كلامك. إذا كان التلفظ بالعبادات لم يرد، إلا في الحج يسمى إهلال. أثبت أن النار تحت الأرض، كذا قال بعض العلماء. ذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع وجبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تدرون ما هذا؟ هذا حجر ألقي به في النار فلم يصل إلى قارئ إلى الآن. الله أعلم. اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى، في حديث البراء بن عازب. قال الشيخ: أثناء درسي في مسجدنا لمن دخل ولمن ركع فكبر تكبيرة واحدة تبطل صلاته. يعني من دخل ولمن ركع كبر تكبيرة واحدة، إذا نوى بها تكبيرة الإحرام لا تبطل، لأن التكبيرات التي في داخل الصلاة ليست من الفروض. إنهم إلا يخرصون، يخرص يتكلم بالظن، يفقون يصرفون عن خير إلى الشر. هل يصح أن قيام الليل أفضل من السنن الرواتب؟ أفضل الصلاة جوف الليل الآخر، كما حسن بعض أهل العلم. سنة الفجر لم يتركها النبي صفرا ولا حضرا، قال فيها: بعد الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما معنى وأتم الصيام إلى الليل؟ أي إلى انتهاء الليل، أي إلى طلوع الفجر. كم يأخذ الغسل من الوقت؟ حسب نشاطك، ممكن يأخذ دقيقة واحدة. تحدش والسلام عليكم. قد يكون هناك شخص وسوس. ينفع اعتكاف متفرغ كلما دخلت المسجد وستطيل إنه الاعتكاف. حكم تكملة القرآن بدون استعادة بسبب كثرة المقاطعة، لا بأس. يقول كلما زدت فطا زادت الوسواس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحدث بمثل هذا الكلام. هل أدفع الزكاة عن كل أفراد أسرتي بحر مالي دون علمهم؟ زكاة الفطر نعم لا بأس، أخبرهم. هل يجوز أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التساؤل؟ كان رسول الله لم يلد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من التساؤل، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تتابع أحدكم فليكفل ما استطاع. لم يرد نص بالتعوذ بالله عند التساؤل، لكن ورد أن الشيطان يدخل في الصلاة أثناء السجود على الأصح الهبوط ابتداء بالكفين أم بالركبتين. بكل قال بعض العلماء: والأحاديث المرفوعة الواردة في هذا الصدد ضعيفة الإسناد، وكان عمر ينزل بركبتيه قبل يديه، وعلى هذا الجمهور من العلماء. موعد أداء الفجر في محافظتنا 13 دقيقة، والمساجد حولنا تؤذن قبل الموعد بساعة. لا تنسك عن الطعام تمسك إذا رؤي الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا الأذان الأول لا يمنعنكم أذان بلال من طعامكم، فإن بلالا يؤذن بليلة، لكن كلوا واشربوا حتى يؤذن لكم المكتوب. معي من المبلغ 10,000، هل يجوز إخراج زكاة لهم؟ إذا بنيت على نصاب الفضة، أما الجواز يجوز أن تخرج زكاة لهم، أما الإجاب فإذا بنيت على نصاب الفضة جاز ذلك. مسن يصوم ولكنه يجد مشقة، هل يفطر وماذا عليه؟ مسن يصوم ولكنه يجد مشقة، هل يفطر؟ يفطر. وإن اختار رأي أنس بن مالك أن يطعم مكان كل يوم مسكينا فعل، وإن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: قال الأخ والزوجين، قال الأخ زوجتي: تعال أخذ أختك، هل يقع بهذا طلاق؟ هل يقع بهذا طلاق؟ لا، لا يقع بهذا طلاق. حديث: أنتم شرقي النار وهم غربي لا نعلم له أصلا. هناك امرأة تقبض شهريا مبلغ من المال، ولكن صادف أن قبضها يأتي بعد العيد، ولا تستطيع إخراج زكاة الفطر، هل تستدين وتخرجها أم ليس عليها زكاة فطر؟ تستدين وتخرجها، لا تسقط عنها زكاة الفطر. إذا نام العبد نهارا واستيقظ فزعا فليقول دعاء من تعار من الليل؟ لا مانع أن يقول، وأن التعري والتقلب في الفراش. لو جاء في دولة أوروبية ومش بيصوم لظروف شغل، إيه كفارة الإفطار دي؟ يلزمه أن يعيد ويستغفر الله، ولا يجوز له الفطر للأسباب المذكورة. هل يجوز قراءة القرآن جماعة في المسجد؟ يجوز قراءة القرآن جماعة في المسجد إذا كان للتعليم. حديثهم في أحناء بيت المقدس كل هذا ضعيف. أجهضت خلال شهر رمضان عمر الحمد الشهرين، إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي. قصة اختيار المرأة في هذا الزمان: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولخلقها. يا محمود بن حبيب اتق الله، يا محمود بن حبيب انت ماذا تريد؟ بس من أي دولة أنت؟ هل يصح الصيام إذا أذن الفجر وراحت يشرب، سمعت أحد مشايخ يقول بأن الصوم صحيح يظل يشرب إلى آخر الأذان. فإذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فما تفعله باطل وتكون مفطرا هذا اليوم. أما حديث إذا أقيم إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة فلا يضعها فيه حتى يأخذ منه حاجته فمنكر. هل لو صلى جميع الصلوات في المسجد والتراويح لكنه ينام معظم النهار هل ينقص أجره ويعمل إمام وخطيب؟ لا ينقص الأجر، لا إلى أجر طبعا من قام يذكر الله أو يتلو كتابا أو لا، لكن هل يأثم؟ لا يأثم. ما حكم نفاسي بعد الأربعين؟ الحديث الذي فيه أن النبي وقت للنفسي 40 يوما لا ينصح، وكذلك أن النبي وقت 60 يوما لا يصح. إنما العبرة بانقطاع الدم. يستدين ويخرج زكاة الفطر أن يأخذ زكاة الفطر إذا أعطاه أحد زكاة الفطر يجوز أن يأخذها ويخرج منها زكاة تخص نفسه بعد أن تملكها. بارك الله فيك. هل يجوز إخراج زكاة الفطر؟ لا يجوز. هل إخراج الزكاة عن بنات أخي الميت علما بأنهم عندي في البيت؟ ولا تخف الميت تريد أن تخرج لهم زكاة، نخرج لهم زكاة، زكاة فطر. هل أخرج الزكاة عن بنات أخي الميت؟ نعم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى. فضعت أرض مباني اشتراها للتجارة فيها هل عليها زكاة؟ نعم، إذا كان للتجارة عليها زكاة، عليها ربع العشر. اشترى بيتا بقرض ربوي مع العلم أنه ليس عندي بيت أستقر فيه كما يوجد عندنا في المغرب أبناء إسلامية. اشتريت بيت بقرض ربوي، القرض الربوي حرام. هل على الفقير زكاة فطر؟ نعم. الإصرار على المعصية حرام. هناك قول يقول بأن الذي يفطر عمدا لا قضاء عليه، حديث ضعيف. من أفطر في يوم من رمضان متعمدا لن يغني عنه صيام الدهر كله عن صامه. ينفع زوجي يطلع زكاة الفطر عني أنا والأولاد خارج مصر؟ ينفع. هناك قول يقول خلاص أجبناك على هذا. يا محمود بن حبيب، إن أمر بطاعة الله يطاع، أمر بمعصية الله لا يطاع. وأي حاكم من حكام الدول المسلمة إن أمر بطاعة الله يطاع، إن أمر بمعصية الله لا يطاع. لا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ألا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إنما الطاعة في المعروف. ما حكم المسافر في رمضان؟ له أن يفطر وله أن يصوم على حسب حاله، الأمر في ذلك كله واسع. كيف يخرج الفقير زكاة الفطر؟ إن أعطي أخرج منها، وإن لم يعط اقترض وأخرجها. هل المرأة التي ينفق عليها والدها ولا تعمل عليها زكاة فطر؟ عليها زكاة فطر. هل يقع الطلاق بالكناية إذا لم يستطع أن يعبر عن الطلاق إلا بهذا التعبير؟ جاز، لكن تقعيدا لابد من النظر إلى اللفظ ولا النية. شيماء رضوان أبوها ميت ومع ذلك بخر له زكاة الفطر، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. عفوا، نقول لا يجوز، يجوز لكن صدقة عن الميت، أما زكاة الفطر فلا تجب عليك له. ولم يرد أن النبي كان يخرج زكاة الفطر عن الأموات. فالنصاب المحدد للفرد في إخراج زكاة الفطر، ما في نصاب عندك اقترض، حتى لو اقترضت لإخراج زكاة الفطر هي 3 كيلو إلا ربع رز عن الفرد الواحد. هل تجوز العقيقة بعد 17 عاما؟ قد عق ابن سيرين عن نفسه على الكبر، هل يجوز أن يتبع الشخص لبناء بيت جديد؟ لم يرد هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نحن مسؤولون عن مسجد ونقوم بجمع الأموال من الناس لزكاة الفطر، ثم نشتري حبوب متنوعة ونخرجها في شنطة للفقراء. لا بأس بذلك، لكن انظر إلى الحبوب كلها تدخل في الطعام، ولا لا يصلح أن تشتري لب مثلا، ولا يصلح أن تشتري بزكاة الفطر سكر. انتبه النوعيات التي تصلح بس فقط التي تشتغل. هل يعطى غير المسلمين من زكاة الفطر؟ لا، غير المسلمين يعطون من الصدقات إذا كانوا فقراء. حبك الله يا أبي أنس، هل تصلى التراويح في ليلة العيد؟ ليلة العيد ليست من العشر الأواخر من رمضان، لكن إن صليت هي صلاة الليل في أي وقت من السنة تستحب لك. حديث من أحيا ليلة العيد يحيى الله قلبه يوم تموت القلوب تالف. هل يمنع من طلب المساعدة في المسجد بحجة التشويش وكثرة التسول؟ على حسب حال المسجد والمصلين الذين هم فيه. الله يزيدكم من فضله. هل تجوز قراءة القرآن وهو على السرير وليس قاعدا؟ يجوز أن يقرأ القرآن وأنت على السرير. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هل لا يقبل الصلاة الصوم بدون التراويح؟ كلا، بل يقبل إن شاء الله. النوعيات فول لبعت فصولية مكرونة، ممكن نسقط المكرونة عن الصاع لأن المكرونة مفرغة من الداخل وهي مصنعة. هل تجوز قراءة القرآن بدون تعلم تفسير؟ تجوز، مع كل أسنان يفطر لا يفطر إلا إذا دخل الجوفة. أردنا تحويل من الزكاة، هل تعتبر القيمة في بلد مرسل الزكاة من القيمة في بلد مرسل في مليار؟ ليس هناك فلوس زكاة الفطر في كندا، إنما وكل من يشتري لك 3 كيلو لربع رص. أنت زوجي طلع زكاة الفطر عن أجدناك بالجواز. من لم يعرف الطلاق بالكناية، هل يقع الطلاق؟ لابد أن نفهم السؤال جيدا. هل تجوز مشاهدة الأفلام أثناء الصيام؟ لا أثناء الصيام ولا بعد الصيام، فالأفلام لا تخلو من قاذورات، والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كم العمر الطفل الذي يجوز إخراج زكاة الفطر عنه إذا استهل صريخا؟ يعني ولو عمره 10 دقائق 5 دقائق أقل. حكم إخراج زكاة الفطر من بداية الشهر جاوزها فريق من العلماء، والأولى بعد غروب الشمس إلى صلاة العيد، هذا الأولى، لكن إن جوز بعض العلماء قبلها العيد يوم أو يومين، وكذلك الجمهور على أن إخراجها يمتد إلى غروب الشمس يوم العيد. حيوان يعاني من مرض، ما حكم ذبحه ليستريح للعذاب؟ يجوز ذبحه لأنك تذبحه أصلا حتى لو لم يعاني من المرض، تذبح البقرة حتى لو لم تعاني من المرض، شقة للاستثمار، للاستثمار عليها زكاة، عليها زكاة. قنوات الأطفال التي فيها نشيد إذا كان دون موسيقى حلال، والنظر لمادة الأناشيد. رجل يعمل في المعمار ومفطر في نهار رمضان، هل عليه إثم لو قدمت له الطعام؟ لا تساعد على الإثم والعدوان، وأنت رجل ملتحي يا أبا سلمة، لا تساعد مفطرا فاسقا على الفطر، يعني هو مفطر محدد لله ورسوله وأنت تقدم عليه مفتاح يا إيرانيك. الزوجة الثانية تريد أن تدخل بها نقيم مع زوجها أسبوعين مع العلم أنها سيد، هل يجوز ذلك؟ يا ثلاثة أيام فقط التي لها، إلا إذا جلس عندها أسبوعين يجلس عند الأخرى أيضا أسبوعين فيما بعد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة لما نكس عندها ثلاثة ليال وأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت أقمت الثلاث ثم درت. في أي عمر نجبر الأطفال على الصيام؟ عند البلوغ، إجبار عند البلوغ. الأناشيد على حسب مادتها، أما الموسيقى فمحرمة. بعض الكثرة قال لي: أي رجل لا يتقاضى $1,000 تجوز عليه الزكاة. لا يطرد هذا الكلام بارك الله فيك. هل نحن في قوله، هل في نحو قوله تعالى: اصطف البنات على البنين شر لتفتيل الذكور على الإناث؟ ليست من هذا الباب، إنما هم أهل الكفر كانوا يقولون إن الملائكة أنت بنات الله. أهل الكفر كانوا يقولون عياذا بالله وتعالى ما يقولون علوا كبيرا، يقولون إن الله تزوج بصلوات الجن فولدت له الملائكة. يقولون الملائكة بنات الله، قال تعالى في كتابه الكريم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يقول: كل الأبواب مغلقة في وجهي. يا وائل باب الله لا يغلق، استغفر الله وتب إليه تنجو من مساقطه. من الفقير ومن المسكين؟ الفقير الذي لا يجد مالا، المسكين يجد مالا لكن لا يكفيه. عن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة، ورد ذلك. متى يخفض المصلي سبابته في التشهد الأخير؟ قال بعض العلماء: الجمهور يقولون عند الشهادة فقط ترفع، أشهد أن لا إله إلا الله. هل يجوز قضاء الصيام عن أخت الميتة؟ لماذا؟ كانت قد أفطرت. وقد قال الرسول أيضا: من مات عليه صام صام عنه ولي. وبعض العلماء يحمل ذلك على صوم النذر. إذا دخلت المسجد قبل المغرب بعشر دقائق أن أصلي تحية المسجد، أن أجلس؟ قولان لأهل العلم، والأولى أن تجلس على رأي جمهور العلماء، لأن الشمس تسجد تغرب بين قول الشيطان، وحينئذ نسجد إلى الكفار. من هم المؤلفة قلوبهم؟ هم صنفان، صنف يرجى دخولهم في الإسلام فيعطون مالا لكي يدخلوا في الإسلام، وصنف آخر يخشى عليه من الردة. لم أسمع جوابا عن حكم إخراج زكاة الفطر. ضد الناس من عشرات المرات قلنا: لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر. لماذا؟ عند فعل عمل خير يبقى بعمله على وجه الإخلاص، ما بعد أن انتهى ويمر بأحد يأتي كلام في النفس إنني أفعل النقال. أنت رجل موسوس يا أحمد بن أبي طالب، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفت. ما عدد السنن الصحيحة قبل الفروض؟ ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، قيل أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، التسليم من الرواتب. صحة تغير الجغرافية الأرض لقاتل مئة نفس. وما المشكلة عندك يا حسام؟ هل لأنه أوحى الله إلى هدية تقاربي وإلى هدية تبعدي؟ يعني هل يا صاحب السؤال، هل لها عاجز عن ذلك؟ لقد حبست الشمس بوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس، فوشكت الشمس على الغروب، فقال: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بأن أفتح البلدة قبل غروبك، اللهم فاحبسها علينا. فحبست الشمس عليهم. وفي ذلك يقول: قال في شأن هذا يوشع بن نون: لا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الرتب يوشع. ماذا عن سورة الدخان وكثرة قراءتها؟ ليس فيها أي حديث يبين فضلا خاصا بها عن سائر القرآن. يا أخي الذهب المحلق حلال، يا أهل الإسلام ما في حاجة اسمها ذهب محلق حرام. ذهب كله حلال للنساء، كل الذهب حلال للنساء. هذان حرام على رجال أمتي حل لإناثها. عائشة كانت تلبس الذهب وكانت تلبس خواتيم الذهب، أمرتني أن أدعو على حمتي ورد لأنني أدعو قال أدعوتيني زكاة هذا قال تلقى لا تحبني أن يصوركم الله بسر من الله يوم القيامة قال تلقى لأبني زكاة حديث أولى الناس بشفاعات يوم القيامة أكثر ما عليه صلى الله عليه وسلم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع الإصبع أثناء التشهد قلنا أن الثابت في ذلك عن الرسول عليه السلام أنه كان يشير بإصبعه في الصلاة هذا الذي ثبت متى هذا؟ العلماء أكثر من قول قول جمهورهم أنه عند الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله حتى يتوافق اللسان مع القلب مع الجارحة هل يوجد حسد وسعي في رمضان؟ وارد فيشف كل الأيام والليالي إلا إذا سلم الله كيف النجاة من فتن الحياة؟ استمسك بكتاب الله واتق الله يجعل لك مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتعلم دينك أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هل يصلي في الجماعة تكون في المسجد هذا الذي عهدناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الضرورات القصوى محمد السعدني يعني هناك احتمال أن يكون حديث ضعيف من كلام النبي إذا كان ضعف خفيفا احتمالات حكم صلاة الشعر إذا كانت للزوج لعن النبي الواصلة والمستوصلة حكم الجنب بين سنة عهد مجد وسنة الوضوء وسنة الفجر كل ذلك جائز في ركعتين هل يصح أن الأصل عدم رفع الإصبع؟ هذا من إشارة هل يجوز استخدام علاج البخاخ لمريض الربو؟ أقول لمريض الربو ذكروا أن البخاخ هذا تخرج منه يعني ذرات وتدخل في الجسم إذا كان ذلك ابتعد عنه أنا والدتي ندخل في أضحية ربع بقرة طيب يجوز ربع بقرة الولد أم للولد له السبع والأم لها السبع عفوا انتظر يا ربع بقرة أقل من السبعين فلا يجوز لا يجوز لا يجوز إلا زكاة أمك تعيش معك في نفس البيت هل يجوز أعطاء زكاة الفطر وقت المطلقة إن كانت فقيرة بارك الله فيك يا أبا شامل كنت أجهل أنه تجب علي زكاة الفطر هل علي إخراج كل السنوات من ذي البلوغ نعم يا دليا أيوه يعني فاتتها زكاة الفطر سنوات أخرجيها الآن ويعاونك ربي عليه عادة الصيام يا محمد بن خالد الأرض والاستغفار الأرض المعدة للبناء أخرى ستباع ويبنى بها ليس عليها زكاة حديث ما الرأي في من رد حديث أن النبي مات ودرع عمر هنا عند يهودي المبتدع لا يفهم ماذا نصنع له كيف نعرف من يستحقون الزكاة تحرى عنهم كنت أقلد عالما ثقة في كل شيء هل يجوز لي أن أقلد لا تقلد إلا بالأدلة بارك الله فيك صحة حديث الشمس والقمر مكوران يوم القيامة مكوران لا بأس ثابت أما ثوران مكوران ففي ضعف هل يجوز إخراج زكاة الفطر في مصر مع العلم أنني مسافر مع أربع أولاد يجوز ليه حرام سفر أمريكا وفرنسا للسياحة مش بنطلق التعليم لكنك ترى مناظر قبيحة وقد تقع في المحرم تذهب ترى نساء عرايا السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حديث المعازف صحيح بالنسبة للربع الوقت، هي أمي معي في البيت لكن منفصلين، هي لها ربع وأنت لك لها سبع وأنت لك سبع، سبعان أكبر من الثمن. ماذا لو أخرجت زكاة لشخص كنت أظنه مستحقا لها واتضح لي بعدها أنه لا يستحقها، أخرج غيرها إن كنت تستطيع سجود التلاوة على الاستحباب. هل تجوز قراءة المصحف على غير وضوء؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال. هل زكاة الفطر من أغلب قوت البلد أم هي شيء معين؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من أقط، صاع من طعام. هل صلاة الركعتين بعد العصر خاصة بالنبي؟ كذا قال كثير من العلماء. مقيم في مكة وحججت هذه السنة وسأنزل نهائي هذا الشهر، هل علي طواف وداع؟ لا، ليس عليك طواف وداع. هل قراءة الفتحة وعمل الختمة القرآنية الميت بدعة؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا. ما رأي في كتاب الوابل الصيب وغازة الأفان؟ كلاهما كتاب طيب إذا اتقيت الأحاديث الضعيفة التي فيه، بما أحاديث ضعيفة. لا أعرف يا محمد كتاب هذا الكتاب، ولا تأخذ براء الشوكاني الشاذة ولا ابن حزم الضرير الشاذة. هل يمكن لشخص أن يقول سأخرج الضعيف من كتاب البخاري؟ هل هو فعل ذلك؟ إن كان العلم يجوز أن يبين فقط الأحاديث التي انتقدت في البخاري. هل يجوز أن أنزل التلاوة غير متوضئ؟ جوز هذا فريق من الحديث، قالوا لأن النبي لما تلا سورة النجم وصل إلى قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا سجد الجميع، ويبعد أن يكون الجميع على وضوء حتى المشركون سجدوا. بس المصحف قراءته وأنا على غير وضوء جائزة أيضا، يخرج دم من الحلق يزيد بمحاولة إخراجه. يعني إذا لم يكن خرج من الفم يعني إذا ملأ الفم دم، ملأ الفم بعدين تلعته، مختلف عن إذا كان دم خفيفا كالبلغم وبلع. كنت أتسحر وأذن الفجر وأنا ما زلت أتسحر آكل، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت توقف في الحال، فيقال في سجود تلاوته يقال كأي سجود سبحان ربي الأعلى، أما الحديث الخاص بذكر في سجود التلاوة فلا يثبت. فالإمام الشافعي كان يقول استحب أن يقال سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا. إحدى قريباتي توفيت ولا تصلي أبدا طيلة حياتها، ولكن لم تترك الصلاة تكاسلا، لا هي لم تكن تعرف تصلي ولكنها شقيت وتبادلت بعد موت زوجها وتبادلت حتى تربي أبنائها. أمرها إلى الله، أمرها إلى الله. هل يجوز صلاة أربع ركعات سنة الظهر بتشهد واحد؟ جوز هذا بعض العلماء. هل يجوز أن نصلي ركعتين دعاء لله وقت الغروب؟ لا، وقت الغروب قبل الغروب لا تصلي، نهى النبي عن الصلاة عندما تضيف الشمس للغروب. لهذا القدر اجتدي سئلني الله أن يجمعنا ويقوم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أنتم دائما في خير ما دمتم متقين لله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قل مقولات أهل الفضل والصلاح: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة الأفاضل، دائما اجتهدوا في دعوتكم من الله سبحانه وتعالى وأخلصوا في ذلك، هذا شأن أتباع الأنبياء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. فاجتهدوا أيها الإخوة واسألوا الله أن يصرف الشرور عن بلاد المسلمين، هذه الشرور الواردة من دول الكفر وجحافل الشر القادمة من أمريكا ومن غيرها على بلاد المسلمين. اسألوا الله أن يصرف، لن يصرفهم إلا الله، اسألوا الله أن يصرفهم عنا وأن يصرف عنكم عنا وعنكم وعن المسلمين أذى هؤلاء الأشرار الذين أجلبوا بقيلهم ورجلهم على بلاد المسلمين. اسألوا الله أن يسلمكم وتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، أيقنوا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اسألوا الله أن يحفظ بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء. الحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. فالحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله أينما كانوا وحيثما كانوا. قولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.